DJ Tablami Remax. كذاب نصاص في كف الهاب. كذاب نصاص في كف الهاب. كذاب نصاص في كف الهاب. ولا كذاب نصاص في كف الهاب. عد اللعنة خد اللعنة. الناس هتسمعنا اللي معنا خسر دلعنا. اللي معنا خسر دلعنا. الناس كلها حيرانة شافوا العذاب كله ينفخ في دلاب. بسبب واحدة شافوا العذاب مدت وثبت الأعمال والدم في كل حتة سال. يلا دوب حب العلم والدين. يلا دوب قالت له كل يعني قال له أنا راجل عندي عيال ومالت في شغل البراسية ومالت في شغل البراسية. واحد في ليله العوق شافه طير في الجو وكلب فايق قطة أسد وبيقول نو أسد وبيقول نو. العو طلع على الحيط وبيضرب طن طن طن. العو طلع على الحيط وبيضرب طن طن طن. شفت الفرقة بترقص وجاية معاه بنزين تجلها بل شغل شعوذة جاهز كفن بيحضر العزا. تجلها بل شغل شعوذة جاهز كفن بيحضر العزا. عفيت يا ناس مع الشياطين سودا وزيتي. عفيت يا ناس مع الشياطين دي ليلة سودا وزيتي. انا خايف انا مرعوب انا خايف. حكم مع الطبيب بالاعدام الجنية قالت كده حرام. علقوا له حبل المشفقة ومدوا كل الغفر اوام. مدوا كل الغفر اوام. يلا قولوا تاني بقى يلا. كذاب نصار DJ Tablami Remix.